راديو للماضي سحره ومذاقه. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. مدرب الكلب البوليسي، برنامج كتبته أمين الصاوي. مساء الخير يا حميدة. خير عليك يا حسين، اتأخرت كده ليه؟ بركيلي يا بنت، يا مراتي بركيلي. مبروك يا حسين، لكن على ايه؟ اترقيت يا بنت، اترقيت يا ألف نهار أبيض. الله، لكن اترقيت ايه؟ اتنقلت من سلاح الخيالة لسلاح تاني عظيم قوي. ويطلع ايه السلاح العظيم قوي ده؟ سلاح الكلاب. يا لهوي، بتقول ايه يا حسين؟ بقول سلاح الكلاب أجدد وأبدع سلاح في كلية الشرطة كلها. هو فيه سلاح للكلاب كمان؟ أمال، ده سلاح مهم قوي، عملوه سنة 52 وكل سنة بيزيد في الأهمية عن السنة اللي بعدها. بقى لما ربنا يتوب عليك من الخيل وخدمة الخيل تروح تشتغل مع الكلاب يا حسين. هو سلاح الكلاب شوية عبيطة؟ ده كل الشاوشية بيتمنوا يشتغلوا يا أخويا. بلا وقت كده، دول اختاروني أنا وأربعة زملائي من وسط 100 شاويش، واسمي أول اسم في الكشف، ولولا ان راجل صبور وبفهم وحنين على الحيوان ما كانوش اختاروني. ولو انا ما احبش جوزي يخدم كلاب. بقى ايه الكلام ده بقى؟ يعني ترجع تاني للخيل. خيل ايه يا حميد عقالي؟ دي ترقيه بعلاوه وفيها مكافئات كمان ما هو شوف بقى، كلكم وشغلك مع الكلاب كوم لوحده. يا سلام، لو تعرف ان كل زملائي بيحسدوني على الترقيه دي ما كنتش تقولي الكلام. الكلاب قال يا فرحه اللي يسوى واللي ما يسواش فيك يا حميده. وبعدين معاكي بقى، اسمع بقى، حسنا وردينا بيها قلنا معلش، لكن كلاب كلاب يا حسين، ناقص عليك ايه؟ القطط والفران. يظهر مفيش فايده من كلام معاك، روحي هاتي لي لقمه اكل عشان جعان. المحشي على النار اما يستوي اجيبهولك. روحي اول بابور خليني اتعشى بدري عشان عايز انام بدري. هتنام بدري ازاي؟ دوم جايه دلوقتي تسهر معانا. تسهري معاها انت؟ نعم، وانت ما تسهرش معاها ليه؟ عشان ايه؟ انا عايز اصحى بدري. وعايز تصحى بدري ليه؟ من بكره الصبح هدخل المدرسه. مدرسه؟ مدرسه ايه بقى؟ مدرسة المدربين. اسم الله اسم الله، بعد ما شاب يودوه الكتاب. يا ستي دي دراسة مدتها 3 شهور بس. عشان ايه بقى الدراسة دي؟ فهم. عشان الكلاب. يا خبر زي بعده، انت هتدخل مدرسة مخصوص عشان الكلاب؟ اي. ازاي بقى يا حسين؟ معاملة الكلاب لها اصول لازم نعرفها وندرسها كويس. طول عمرنا بنعامل الكلاب من غير ما ندخل مدرسة يا خوجة. مش كل الكلاب يا حميدة. قصدك ايه بس يا حسين؟ فهمني. الكلاب اللي مالية الشوارع دي غير الكلاب اللي عندنا في الكلية. ازاي بقى؟ الكلية جايبة سلالة مخصوصة من بلاد برة، دفع فيها تقلها وزيادة. كلاب خواجات يعني؟ بيقولوا انها من جبال الالزاز في المانيا. وايه الفرق بقى بينها وبين الكلاب اللي عندنا؟ دي بترطم بالخواجاتي ودي بتهوهو. لا يا وليه، لا، الكلاب دكرة، حاسة الشم فيها جديدة قوي والذكاء بتاعها غير عادي. يا حلاوة. وحطينهم فين؟ عاملين لهم مقاسات مخصوصة ولهم دكاترة مخصوصين يشرفوا على صحتهم ويشوفوا أكلهم وراحتهم وكل حاجة. حق صحيح يا أخواتي، اللي يعيش يشوف. هو أنت لسه سمعتي حاجة؟ ده أنا بكرة هسمعك العجب. عن الكلاب برضو؟ أيوة عن الكلاب برضو. ودلوقتي بعد ما انتهت مدة الدراسة والتمرين بتاعتكم، هنسلم كل واحد فيكم كلب عمره 3 شهور عشان يلزمه مدة 4 شهور يحاول خلالها انه يكون صداقة بينه وبين الكلب. مفهوم؟ مفهوم يا حفظة. وطبعا انت عرفتم كل شيء عن العناية بالكلاب وطرق تكوين الصداقة معها، ومش عايز اوصيكم اكتر من اللي وصاكم به الاساتذه اللي ادوكم المحاضرات. مفهوم؟ مفهوم يا فندم، مفهوم. كل واحد هيسمي الكلب بتاعه اسم على كيفه، وفي نهايه الاربع اشهر هيقدم تقرير عن حاله الكلب عموما. وبالمناسبه دي عايز الفت نظركم لحاجتين مهمين قوي. اتفضل يا فندم. الحاجه الاولانيه العنايه الشديده بتتمير الكلب يوميا، يعني تنظيف جسمه بالفرشه وتمشيط شعره وتبديره بالبودره الواقيه من الحشرات. والحاجة الثانية يا فندم التدليك. ودي أهم حاجة تخلي الكلب يحب صاحبه ويتعلق به تعلق شديد جدا، خصوصا تدليك الأماكن اللي ما يقدرش الكلب يدلكها بنفسه زي سلسلة ظهره وتحت إبطيه. ها مفهوم؟ أيوة مفهوم يا فندم طبعا. وأظن أنتم عرفتم من الدروس اللي خدتوها أن الكلب هيتناول وجبتين في النهار. الأولى إمتى يا رقيب حسين؟ في التاسعة صباحا يا فندم. وتتكون من إيه؟ عيش ولبن. طيب والتانية إمتى وتتكون من إيه يا رقيب حامد؟ الساعة 5 مساء وتتكون من شوربة خضار ولحمة مفرومة وعيش وأرز مخلوط على بعضه. عظيم عظيم، أنت باين عليك حافظ صمر. ها وهتسمي الكلب بتاعك إيه يا رقيب حسين؟ نادر. كويس أوي، تقدروا تروحوا تستلموا الكلاب دلوقتي، ويكون في معلومكم إننا هنعقد اختبار بعد انتهاء الأربع شهور عشان نعرف كل واحد قدر يكسب حب الكلب بتاعه ولا لأ. اتفضلوا دلوقتي. متشكرين يا فندم. بس يا نادر، بس انا مش عايز اوجه، بس بس بس. ها زي الحال يا رقيب حسين؟ عالي يا فندم. نادر مستعد عشان الاختبار؟ ايوه يا فندم مستعد. طيب واموره يقعد جنبك. حاضر يا فندم. نادر تعال اقعد جنبي يا نادر. كويس قوي، واموره بقى ينط الحاجز اللي هناك ده. حاضر يا فندم. حاضر. نادر نط الحاجز اللي هناك ده يا نادر بسرعه. ايوه. مدهش مدهش. اسمع يا حسين. أفندم وأمور يموت عندي سماع صوت الرصاص. حاضر يا فندم. نادر لما تسمع صوت الرصاص موت موت. عظيم عظيم جدا. الواقع يا فندم نادر كلب ممتاز، ده فضل رعايتك وتدريبك له. متشكر أوي يا فندم. ها فين متعلقاتك اللي قلت لك حضرها؟ أهو يا فندم، منديل وقلم واوفرول. المتعلقات دي وزعها يا رقيب حامد على اماكن مختلفه بالكليه، وانت يا رقيب حسين تعال معايا. نادر هيجي معايا يا فندم؟ لا قول له يتفسح زي ما هو عاوز. حاضر. نادر عندك فسحه، روح اتمشى في الكليه زي ما عجبك. هي حسين، وكان غرضه ايه الضابط بقى من بعزائة حاجتك في الكلية؟ هو قال ان ده امتحان لنادر. ازاي يعني؟ يعني لو كان نادر بيحبني صحيح وبيحرص على مصلحتي هيشم ريحة الحاجة بتاعت المبتعدة في الكلية ويروح يجيبها ويسلمها لي، وان ما كانش بيحبني مش هيسأل عنه. وبعدين احكي لي حصل ايه؟ مفيش خمس دقايق فاتوا عليا مع حضرة الضابط في المكتب الا ولقينا نادر جايب المنديل والاوفرول والقلم لغايه عنده. عجيب يا اخواتي على الكلب ده. يا سلام يا حميده، ده ساعه ما يشوفني الصبح وانا رايحه اطلعه للطابور يبقى فرحان ومزقطط وعمال يهز ديله، مش ناقص عليه غير ينطق ويقول لي اهلا وسهلا. تعرف يا حسين ان انا حبيت الكلب ده من كلامك عنه. امال تعملي ايه لو شفتيه وشفت اعماله؟ احبه اكتر واكتر طبعا. يعني خلاص رضيت عن سلاح الكلاب؟ ايوه يا حسين رضيت. يا ما انت كريم يا رب. على فكرة نادر نجح في الامتحان وتعين خلاص. اتعين؟ اتعين ايه بقى؟ كلب بوليس. يعني يعمل ايه؟ لما يبتدي الشغلة بقولك ايه بقى. لا قولي دلوقتي عشان خاطر. دلوقتي عايزك تعملي لي كوباية شاي مظبوط. ما كانش ينعزي عينيا. ليه بقى؟ لا عندنا سكر ولا شاي. ازاي الكلام ده؟ النهاردة 25 منه، والفلوس اللي اديتها لي خلاص. خلاص ايه؟ خلص. طب ما تستلفي جنيه من الست الوالدة. لا يا اخويا، ام حالفة ما تسلفنا حاجة. عشان ايه بقى؟ عشان الفلوس اللي خدها منها لسه ما خدتهاش. زي بعضه، بلاش نشرب شاي. خد يا حميدة. ايه ده يا حسين؟ جنيه. يلا بقى شاي وسكر ومشي حالك لاول الشهر. انت قبضت يا حسين؟ قبضت ايه؟ احنا لسه 27 في الشهر. امال الجنيه ده منين؟ الكليه اديتهولي مكافاه النهارده. مكافاه ايه؟ عن شطاره نادر. شطاره نادر؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. افهمك. طب قول بسرعه يا اخي. النيابه خدت نادر النهارده في قضيه سرقه. يا حلاوه. وبعدين طلع الحرامي من وسط 100 نفر وجاب المسروقات كمان. ودي اول شغلانه يروح فيها ويثبت فيها انه جدع. مش تربيتك لازم يبقى جدع زيك. لكن قول لي يا جوزي، هو كل ما يطلع حرامي ولا قاتل تاخد انت جنيه مكافاه؟ ايوه حميد، كل قضيه ينجح فيها اخد مكافاه انا من الكليه. طب يا اخويا ربنا يكتر القضايا عشان نقبض. فال الله ولا فالك يا شيخ، ربنا يتوب على الناس من القضايا ويهدي العاصي يا رب. الو كلية الشرطة؟ ايوه، مين حضرتك؟ نيابة الزاوية. مين في نيابة الزاوية؟ كاتب النيابة عبد الحميد احمد حسن. احنا في الخدمة يا فندم. عندنا جناية قتل وعايزين الكلب البوليسي. لحظة واحدة، انا وصلك بحضرة الضابط النبطشي. الو، ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. في جناية قتل واحدة حيطة شخص اسمه غالي سرحان. وقعت امتى الجناية دي؟ امبارح بالليل، واكتشفناها النهارده الصبح. عصرتم على الجثة؟ لا يا فندم، ما عصرناش عليها، عثرنا على جزء منها بس، صباح واحد. طيب قبضتم على المتهم؟ التهمة محصورة في ستة اشخاص، سبب ان بينهم وبين المتهم عداوة وطار قديم. ما لقيتوش حاجة في مكان الجريمة؟ طيب تحفظوا على الحبل ده قوي. في عوامل المعدل بخصوص التحفظ عليه. حطوه في مكان امين بعيد عن العبث وعوامل الطبيعه زي الهواء والمطر والحراره. حاضر يا فندم. ومكان الحادث فين بالظبط؟ في مركز بلده الزاويه نفسها. طيب الكلب البوليس هيكون عندكم بكره الساعه 7 صباحا مع مدربه. متشكرين قوي يا فندم. الو، فندم الكلب نادر والمدرب حسين شعبان يسافروا الليلة على بلدة الزاوية في سيارة الكلية بعد الكشف على نادر طبيا والتأكد من سلامته صحيا وانه مش مصاب بزكام. حاضر يا فندم. يا سلام، ده ايه ده كله ده؟ ده الجمهور محتشد بشكل غير عادي يا استاذ محمود. طبعا طبعا يا سيادة المأمور، ما هو سمع ان الكلب البوليسي جاي. الكلب البوليسي وصل مع مدربه يا فندم ومعاه الاوراق دي. طيب خليهم يتفضلوا. حاضر يا سيادة الوكيل. اظن نعمل تجربة الاول على الكلب بيننا وبين بعض. ضروري ضروري جدا نعمل تجربة هنا وتجربة قدام الجمهور زيادة في الاطمئنان. وهو كذلك. صباح الخير يا فندم. يا صباح الخير، اظن حضرتك المدرب حسين شعبان؟ تمام يا فندم. وحضرته نادر الكلب البوليسي مش كده؟ مظبوط يا فندم. ممكن تقوم بتجربه بسيطه الاول؟ تحت امرك يا فندم. تحبوا نخرج بره انا ونادر لغايه ما ترتبوا التجربه، ولا تحبوا اغمي عينين نادر واخرج انا بره؟ ايه رايك يا سياده المامور؟ والله يخرجوا الاثنين بره احسن. وهو كذلك. طيب عن اذن حضرتكم. يلا يا نادر يلا. ادينا حاجه من عندك يا حضره المامور. ادي محفظتي بس حاسبوا عليها. لا ما تخافش، انا حديها لعبد الحميد افندي الكاتب يخبيها في جيبه. خد يا عبد الحميد، خد. أيوة. تعالى خد حطها في جيبك الجواني. حاضر يا فندم. نادي بقى على الكلب والمدرب. حاضر يا فندم. اتفضل يا حضره المدرب. اسمع يا سيدي، احنا خدنا حاجه من حضره المامور وخبناها هنا في الاوضه دي، ممكن نادر يدلنا عليها؟ ممكن يا فندم، بس يشم حاجه من متعلقات السيد المامور. اتفضل يا سيدي، ادي منديلي. اتفضل يا سيدي. نادر نادر، شم المنديل ده، شمه شمه كويس، ده منديل حضرة المأمور. دور على الحاجة اللي ريحتها زي المنديل ده وهاتها بسرعة. يلا يا نادر يلا. يا خبر زي بعضه، اشو عني ده هيقطع الجاكيت اللي حيكي. طب طلع الحاجة واديها له. اهي طلع الحاجة. خد ابعد عنا الله لا يسيبك. وديها لاصحابها يا نادر. متشكر خالص يا نادر. ده انت مدهش. يا جرح صباعي. لا لا ما تخافش. ما خافش ازاي؟ مش جايز اصبح اهوها وزيه. اطمئن، الكلاب البوليسيه تحت رعايه طبيه شديده وكلها سليمه من الامراض والحمد لله. اسمع يا راكب حسين افندم، الحادثه دي اختفت فيها الجثه كلها ما عدا صباع واحد منها بس، واحنا متهمين 6 اشخاص ولم نعثر في مكان الجريمه على شيء غير الحبل الملوث بالدم ده، فهل نشمم الحبل للكلب ولا نشمم الصباع اللي عصرنا عليه؟ نشمم الحبل كفايه يا فندم. ونعرض عليه 6 المتهمين وسط طابور من الاهالي. طيب شمموا الحبل زي ما انت عايز، واحنا هنخرج نرتب طابور العرض، ولما ناديك هات وتعالى. ها امرك يا فندم. خلاص يا حضرة المأمور، المتهمين 6 توزعوا في وسط الأهالي. أيوة خلاص، وأمورهم بقى يجيبوا الكلب. هات نادر يا عبد الحميد أفندي. حاضر يا سيادة الوكيل. نادر وصل يا فندم. شمموا الحبل الملوث يا رقيب حسين. أيوة فندم. بقى هو جاهز دلوقتي عشان يطلع القاتل من وسط المتهمين 6؟ أيوة جاهز يا فندم. طيب شوف شغلك. تعال يا نادر تعال. اسمع يا نادر، عايزينك تطلع صاحب الحبل من وسط الناس دول. يلا يا نادر. الكلب لف حوالين طابور الاهالي مرتين من غير ما يطلع حد. استنى عليه اما يلف المره الثالثه. ايوه الثالثه ثابته. ايه الحكايه يا رقيب حسين؟ الكلب لف 3 مرات من غير ما يطلع القاتل من وسط المتهمين. لازم القاتل مش متهم يا فندم. مش منهم ازاي؟ ده منهم يا رقيب حسين. الله، دول الستة دول بينهم وبين القتيل طار بايت من سنين، وكل الادله ضدهم. على العموم يا فندم نعيد العرض. طيب عيد العرض. بعد احنا عيدنا العرض من غير نتيجة يا رقيب حسين. مدام نادر ما طلعش حد من دول يبقى القاتل مش فيهم. ورأيك ايه؟ رأيي يا فندم نديله فرصة يفتش في البلد لانه عايز ينطلق. ما فيش مانع، ينطلق زي ما هو عاوز واحنا معاه. طب اتفضل يا فندم اتفضل. نادر مشانا وراه يجي 3 كيلو يا رقيب حسين. معلش يا فندم، مادام مستمر في الجري يبقى قصد حاجة. الله، ده حول شمال ودخل على غيط الدرة اللي هناك دي. وراه يا فندم، لازم القاتل مستخبي في غيط الدرة ده. وراه ده وقف تحت الجميزة اللي فص الغيط. الله الله، ده بيحفر في الأرض كمان يا فندم. قرب يا عسكري، ده هو قرب واحفروا معاه ساعدوه. يلا يلا يا نادر يلا يا نادر احفر معاه. بس يا فندم ادي الجثة هي بالظبط. ايش عرفك انت انها هي؟ ناقص صباع يا فندم. شوف ادي احنا اعترنا على الجثة. فاضل المتهم يا رقيب حسين. هيجيبه يا فندم انا متأكد، بس صبر سيادتك لما يتغدى. طيب يا سيدي، تحب نجيب له ايه عشان يتغدى؟ ما تحملوش هم يا فندم، غداه جاي معايا من الكليه. طب يا حسين، اول ما يخلص غدا اديني خبر. حاضر يا فندم. ناوي على ايه دلوقتي يا رقيب حسين؟ انا ملاحظ يا فندم انه عايز يطلع ناحيه الجبل. طب وماله يطلع ونطلع وراه؟ دي مسافه بعيده قوي، حوالي 20 كيلو يا سياده الوكيل. ولو مفيش بعيد في سبيل الوصول للقاتل. يلا نركب العربيه، يلا اتفضلوا. بس يا اسطى حاسب، يلا ده احنا لسه ما وصلناش الجبل. معلش نادر عايز ينزل هنا يا فندم. حاسب يا اسطى. حاسب. انزلوا كلكم وراه. ده بيجري ناحية البناية القديمة دي. وراه وراه يا فندم. ده وقف عندها. الله الله، ده بيفحر في الأرض يا فندم، عايز يدخل. قرب يا عسكري انت وهو، ساعدوه على فتح الباب بسرعة. كويس قوي اننا عثرنا على السلاح المستعمل في الجريمه داخل البنايه، لكن لازم نحصر على القاتل نفسه. احنا ورايا فندم لغايه ما نجيبه ان شاء الله، بس انا ملاحظ ان نادر عايز يكمل السكه لغايه الجبل. خلاص نوصل لغايه الجبل. بس يا اسطى اربط هنا. يا خبر زي بعضه، ده جري بسرعة ودخل المغارة اللي هناك دي. وراه. الحق يا سيادة الوكيل، ده ماسك حرمة. ايوه صحيح، لكن ما اعتقدش ان القاتل ست. يمكن لابس ست علشان الكلب ما يعرفوش. الحقوني الحقوني، وحش ده عامل. حط الحديد في ايديه يا شويش، حط الحديد في ايديه. الحديد في ايديا بس بعيدوه عني. انت اللي قتلت علي سعفان؟ ايوه انا، شفت فريري وغسلت عقلي. ده كان صاحبك. كان مصاحبني على اخوانا ومصاحبني عشان مراتي. يا رقيب حسين. أفندم يا سيادة الوكيل، تقرير النيابة عن مجهودك أنت ونادر أهو، وإحنا متشكرين خالص على المساعدة القيمة اللي بذلتوها معانا في كشف معالم الجريمة الغامضة دي. العفو يا فندم، إحنا كلنا في خدمة العدالة. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن مدرب الكلب البوليسي، كتبتها لكم أمينة الصاوي. صور الشخصيات وداد حمدي، عدلي كاسب، محمد السبع، زكريا سليمان، اسكندر منسة، علي قدري، خالد العجباني، ضياء السويفي، محمود كامل، وقام بدور المدرب صلاح منصور. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.